إذا أفاد اليقين بصوته. العبرة بأنه اشترط فيها اليقين الصوت. إيه. إذا أفاد اليقين لأن مع التبنجة هذه الأشياء مع التهمة بابا تضعف درجة اليقين. يمكن على الأقل إذا ما صدق واحد أنها مدبلجة يبقى الشك، إذا حدث الشك أخل باليقين على الأقل. حصل اليقين فلا يعني. هو تخريج على قول المؤيد بالله. ولا أصحابنا ما هم راضين لجل إنهم يشتونها شهادة. إنهم ما بيرضوا إنه لو جاء شاهد وقال قال به قضية وقعت كذا وكذا وأنا متيقن لها فلا أعمل به لأنه اشترط فيها لفظ الشهادة. فلذا إنهم جعلوا المرعى ضروري إنه يقول أشهد على شهادته أنه يشهد بكذا، ما هو يخبر عنه فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. ويكفي شاهد أو رعيان على أصل أو رعيان على أصل مع امرأتين أو يمين المدعي في كل حق لآدمي محض. ها؟ ما دريت إيش؟ ولو فاسقا. فين هبا؟ بعد يمين المدعي ولو فاسق. ما بشي في الأزهار، ما هي في الأزهار ولا في الشرح. ما بشي. أقول لا أخدشها. أصل القضية يكفي شاهد مع يمين المدعي. ما بالله عطف الرعيان على الشاهد، يعني أن هذا اليمين المتممة يكفي شاهد ويمين أو رجل يمين المدعي أو امرأتين ويمين المدعي. في شاهد وأصل. إيه. أو يعني مقام الشاهد الثاني. إيه. رعياني على شاهد على الأصل. نعم. على أصل رعياني على أصل على أصل واحد مع امرأتين. إيه. يعني مع امرأتين هي راجعة إلى قوله يكفي شاهد. شاهد مع امرأتين أو رعياني مع امرأتين أو شاهد مع يمين المدعي أو رعياني مع يمين المدعي. إما الرعيان هم بدل الشاهد. في سوى الرعيان مع امرأتين ولا بهناك شاهد. أو رعياني مع يمين المدعي. فيصح أن يحكم الحاكم بشهادة رجل وامرأتين أو رجل واحد مع يمين المدعي. ولا تكفي شهادة امرأتين مع يمين المدعي. ويصح أيضا أن يحكم بشهادة رعيين على أصل مع امرأتين. أو مع يمين المدعي، فتقوم اليمين مقام شاهد. في كل حق لآدمي محض دون حق الله، المحض كحد الشارب، والمشوب بحق آدمي كحد السارق والقاذف، فلا تقبل فيه شهادة النساء والفروع. غالبا غالبا هذا يشبه الاستثناء، لكن في ذا المقام هو استثناء من المفهوم ما هو من المنطق، لأن قوله في كل حق لآدمي محض مفهومة، أما في حق الله فلا يكفي شاهد ويمين، فاستثنى منها أشياء يكفي فيها شاهد ويمين ويكفي فيها النساء، وهو الذي استثناه في أول فصل 64. احترازا من الرضاع وتثليث الطلاق، والوقف أصله وغلته وما عدا الحدود والقصاص والعتق، فإنه يقبل فيه الفروع والنساء. وإيش بعدها؟ لا رأي. لا رعي مع أصل ولو أرعاهما صاحبه. أرعاهما رعي مع أصل، لهم اثنين ما هو شاهد، لأن الرعي ما هو إلا شاهد على الأصل. ولو أرعاهما صاحبه، يعني الشاهد الثاني، لو أرعى الشاهد وأرعى الرعي فإنها لا تكفي. مثاله أن يكون أحد الرعيين شاهد أصل وأرعى هو والرعي الآخر على الأصل الآخر، لم تكن شهادة كاملة. ومتى صحت شهادة لم تؤثر مزية الأخرى؟ قصده إذا الشهادة كملت قد اثنين الشهود فيما يقبل فيه اثنين في الأغلب، وجاء شهادة ثانية معارضة لها. العادة في الأخبار والشهادات أنهم يرجحوا بينهم، فإذا الشهادة كملت فلا يجوز الترجيح بين الشهادتين في المزية للثانية، يعني إذا في الشهادة الثانية مرجح فلا يعمل. إذا قد يصحيها، إذا صحت، إذا قد شاهدين فيما يقبل في الشاهدين، أو أربعة في الزنا، ولا والرعي رعيان وعيان وهناك شاهدين أصلا، كيف؟ فلا تأثر مزية الشاهدين الأصل، ما هي مثل الأخبار. في الأخبار فيهم رجحات، إذا تعارضت الروايات في رجح الأرجح، بخمسة وسبعين مرجح، منها قوة العدالة ومنها الكثرة وفي الشهادة ما أثبت. أيوة. الحاكم ما له يرجحها بأي مرجح، إلا إذا هي باطلة إحداهما، إذا هي ناقصة ولا باطلة. لا لا، إما عمل بهم جمعة إذا استطاع يجمع بينهم، ولا يسقطهم جمعة يسقطهم. ومتى صحت يعني كملت شهادة على ذلك الوجه المتقدم لم تؤثر مزية الشهادة الأخرى فيما يرجع إلى الشهود، لا بكثرة العدد ولا بزيادة العدالة مع حصول نصابها في الأصول. فلو كان لأحد الخصمين شاهدان وللآخر ثلاثة أو أكثر ولو أبلغ في العدالة لم يؤثر ذلك. وكذا لو كان إحداهما رجل ويمين أو رجل مع امرأتين والأخرى رجلان فإنهما سواء في ذلك، وإنما يعتبر المؤثر فيما يرجع إلى صفة الشهادة بتقدم أو نحوه. يعني لا يجي ترجح بين الشاهد نفسه، لا بأس قد يرجح الأولة ولا الآخرة ولا الخارجة، قد تقدم أن بينة الخارج أولى. فصل. واختلاف الشاهدين إما في زمان، إما في زمان الإقرار أو الإنشاء أو مكانهما فلا يضر. الظاهر أنها أما لا تصبر كلها. الشاهدين إذا بالشاهدين بيشهدوا على قضية واحدة، لكن اختلفوا فيما بين ما هي تعارضت الشهادات، هي شاهدين اثنين بيشهدوا الواحد لكن اختلفت أسلوبهم في الشهادة. فالاختلاف أنواع، إما أن يختلف في زمان الإقرار، واحد قال أقر يوم الخميس وواحد يوم الجمعة، أو الإنشاء، واحد قال إنه باع يوم الخميس وواحد قال إنه باع يوم الجمعة، أو مكانهما مكان الإقرار والإنشاء فلا يضر، لا يبطل الشهادة. وإنما يضر الاختلاف في قدر المقربة كما سيأتي. اختلاف الشاهدين في شهادتهما تكون في أشياء، أما في زمان الإخبار كالإقرار، نحو أن يقول أحدهما أشهد أنه أقر يوم الجمعة والآخر يقول يوم السبت، أو زمان الإنشاء في العقود وغيرها كالبيع والنكاح والهبة والإبراء، نحو أن يشهد أحدهما أنه باع يوم الجمعة ويقول الآخر في شهادته يوم السبت، أو في مكانهما نحو أن يقول أحدهما أقر في مكان كذا أو باع في مكان كذا ويقول الآخر في مكان آخر، فلا يضر اختلافهما في ذلك كله، بل يلزم ما شهدا به لاحتمال أن يكون في وقتين أو مجلسين. لاحتمال أن يكون في وقتين أو مجلسين إقراران أو إنشاءان، وليس الثاني فسخا للأول، سواء كان الإقرار بالمال أم بغيره فهو يصح في كل إقرار، وسواء كان الاختلاف في زمان ومكان الإقرار بالبيع ونحوه أو في الإنشاء حتى الإقرار بالزنا، فإن ذلك لا يخل بالشهادة ما لم يقع الاختلاف في صفة ما أقر به، نحو أن يقول أحدهما مختارا والآخر مكرها. وإذا شهد أحد الشاهدين أنه أقر بالعربية والثاني بالفارسية في شيء واحد فإنها تصح الشهادة، لأن الإقرار مما يتكرر في العادة، فإيس برجه أقر مرة بالفارسية ومرة بالعربية. وأما في قدر المقربة فيصح ما اتفق عليه لفظا ومعنى غالبا، إذا اختلفوا في قدر الحاجة هذه أقربها، اختلف الشاهدان مثلا المدعي بيدعي على خصمه 2000 ريال، واحد شهد ب1000 واحد شهد ب1500، فأما 1000 قد اتفقوا عليها لفظا ومعنى يعمل به. فإذا قال واحد منهم اشهد على ان عنده له 1000 والثاني قال 2000، فقد اختلف لان المثنى غير المفرد، ما جاء بلفظ المثنى بلفظ صاحبه، ما 1500 قد جاب 1000 مثله، فتبطل اذا قال 2000. وأما إذا اختلف الشاهدان في قدر الشيء المقرب نحو أن يشهد أحدهما أنه أقر ب1000 والآخر ب1500 والمدعي يدعي 1500 أو 2000، وكذا إذا اختلف الشاهدان في قدر المبرئ منه والموفى والمشترى والمؤجل والمؤجر فيصح ما اتفقا عليه لفظا ومعنى، لأن الشهادة لما اعتبر فيها اللفظ اعتبر اللفظ في المشهود به، مثال الاتفاق على القدر لفظاً ومعنى أن يشهد أحدهما أن فلاناً أقر أو أبرأ أو باع أو أجر فلاناً ب1000 ويقول الآخر في شهادته ب1500، فالألف قد اتفق الشاهدان عليه لفظاً ومعنى فيلزم 1000. غالبا احترازا من أن تكون شهادة أحدهما لم يشملها دعوى المدعي، كأن يدعي أنه أقر له ب1000 وأقام شاهدان أحدهما شهد ب1000 والآخر ب1500، فمن شهد ب1000 و500 لم تشمل الدعوى شهادته، فتبطل ما هو لجل الاختلاف. إحنا ما بطلت رجل الاختلاف، إلا رجل أنها قد تقدم من شروط الدعوة أن لا تكذبها البينة، ومن شروط الشهادة أن لا تكذبها الدعوة، فإن الدعوة أقل من البينة فتدل على أن البينة غلطانة. فالحين بيجي شغلة في هاتين، إذا واحد تدين 100,000 اقترضها وهب فيها سند وشهود ورجع سدد 20,000، ما بقي إلا 80، حين يجي يدعي 80 وطالبوها بالشهود وجاب شاهدين على 100، لا تبطل الشهادة، ما بلا يدعي 100، يبدأ يرد لها 20 باش، هو صادق اقترض منها 100. إذا ذاك قال قد خلصتك ب20 أقر أحد. قد أقر أحد ب80. لم تشمل الدعوى شهادته فلا يلزم 1000 هنا، وإن اتفق عليها لفظا ومعنى لذلك، ولا تكون شهادة من شهد ب1500 جرحا لأنه ليس بكاذب فيها، فتصح شهادته إذا رجع إلى مثل شهادة صاحبه أو استأنف المدعي دعواه فادعى ب1500، صح أن يعيد شهادته ب1500 مع شاهد آخر. وقد مثل الإمام عليه السلام ما اتفق عليه لفظا ومعنى بقوله ك1000 مع 1500، يعني يشاهد شهد ب1000 وشاهد شهد ب1500، كأن يشهد أحدهما ب1000 مع شهادة آخر ب1500، فقد اتفق على 1000 لفظا ومعنى فيلزم 1000. ويكمل المدعي بينة على 500 شاهد آخر يشهد بالألف والخمسمائة. ما يسابر عنده نائب شاهد آخر على 500، لأنك تقدم أنه لا يصح أن تكون البينة مركبة. إحنا قد بينا أنه ما به مانع منها، لا جهة مركبة، جهة كل شاهد شهد على شيء. ايوه على الصحيح. اذا لم يكن فيها الا شاهد واحد يكمل، اذا ما جاب الا شاهد واحد على 1500، ويعني باتفاق اللفظ أنه يصح أن يعبر بأحدهما عن الآخر كألف وعشرمائة، فتصح إذا شهد أحدهما بألف والآخر بعشرمائة. في بعض البلدان ما بيعبروا بألف، بيقولوا عشرمائة، ولو قال بمائة ثم بمائة حتى بلغ إلى عشرمائة صح. وأما لو شهد أحدهما بعشرمائة والآخر بخمسمائة فلا تكمل بخمسمائة، إذ لا يطلق عليها لفظ عشرمائة، فلا تكمل بخمسمائة، لا تكمل الخمسمائة بخمسمائة، يعني لا يهب شاهد ثاني يجي يشهد بخمسمائة لجلها تكمل ألف. ومثل هذا ما أشار إليه الإمام عليه السلام بقوله لا ألفين، يعني لا أن يشهد أحدهما بألف والآخر بألفين وهو يدعي ألفين، فلم تكمل الشهادة على الألف، لأن الشاهدين لم يتفقا على الألف لفظا، وإنما اتفقا عليه معنى، وهو لا يكفي في إكمال الشهادة، كما قلنا فيما لو شهد أحدهما بخمسمائة والآخر بألف فلم تكمل في الخمسمائة لعدم الاتفاق عليها لفظا، فيلزمه أن يكمل بينته في جميع الصور بشاهد آخر يطابق دعواه أو بيمينه. ومن أمثلة ما اتفق عليه لفظا ومعنى قوله وكطلقة وطلقة مع طلقة، إذا شهد على الطلاق واحد شهد على طلقة، واحد شهد على طلقة وطلقة، ولا طلقة مع طلقة، ثم لفظ الطلقة قد شهدوا عليها الاثنين، شهد على طلقه كصحة الشهادة على طلقه، يعني شهد أحد الشاهدين أن الزوج طلق المرأة طلقه، والآخر شهد أنه طلقها طلقة مع طلقه، فقد اتفقا على الطلقة لفظا ومعنى، فتكمل الشهادة فيها إن كان المدعي يدعي طلقتين، مع المذهب ما عاد نافع له، لأن المذهب أن طلقة واحدة لو يطلق ثلاثة إذا هي في مقام واحد، أو طلقة وطلقة، لتكون الشهادة بالطلقة مع الطلقة شاملة لها الدعوة، إذ لو لم تكن الدعوة إلا في طلقة فلا تكمل الشهادة، تكمل الشهادة على الطلقة، وإن اتفق الشهادتان على الطلقة لفظا ومعنى لعدم شمول الدعوة لبينة الطلقة مع الطلقة، لا إذا شهد أحدهما بطلقة والآخر بطلقتين ولم يتفق على الطلقة لعدم صحة إطلاق لفظ الطلقتين على الطلقة، فلا تكمل الشهادة، فلا تكمل الشهادة في طلقة لذلك، وإن كانت فلا تكمل الشهادة في طلقة لذلك، وإن كانت الدعوة شاملة للطلقتين. هذا يتبع المفرد؟ لا ما بشي مفرد، قدوم ثنى، قدوم ثنى طلقتين. لا ما عاد السهل بدون ثنى، ما عاد المفرد. وبالأولى إذا لم تكن شاملة فلا تكمل أيضا. فرع، فلو شهد أحدهما أنه طلقها والثاني أنه طلقها بائنا حكم بالطلاق رجعيا فقط، لأنهما اتفقا على أنه طلقها بس، وإنما انفرد أحدهما بزيادة وهي البينونة، وتلك الزيادة لا تثبت إلا بشهادة شاهدين والقائم بها واحد، ما شهد بها إلا واحد. وأما إذا اختلف الشاهدان في العقود في البيع ففي صفتها كالخيار ونحوه لا تكمل أو نحوه حنيت الأزهار من بها ولا بيصبر زهدها لأن نحوه إذا زهدها واحد فضروري يجيه من بابه يجيه من مفرداته يجيه من نحوه بمعنى تشبهه أو سواء ما أو لا ونحو ففي صفتها كالخيار أو نحو لا تكمل نحو أن يشهد أحدهما أنه باع بخيار والآخر بغيره هذا عقد لأن البيع عقد واختلفوا في صفته هل هو بخيار أو بغير خيار أو بثمن مؤجل والآخر حال أو هبة فيصح في الأول الرجوع والآخر لا لا لا في الهبة يصح الرجوع في البيع أو هبة فيصح في الأول الرجوع والآخر لا أو نذر مطلق والآخر مقيد فيكمل المدعي شهادة الذي طابق دعواه بشاهد آخر أو يمين وأما لو لم يطابق دعواه قول أحد الشاهدين نحو أن يدعي أنه باع بخيار شهر فيشهد أحدهما أنه باع بغير خيار والآخر أنه باع بخيار شهرين فتبطل شهادتهما معا ولا تكمل لأنها لم تطابق الدعوة إلا أن يرجع المدعي إلى تصديق الشاهد بالشهرين وقبلت منه الدعوة على ذلك وتعاد شهادة الشاهد بالشهرين وتكمل إلى هنا.